هذا السائل الشيخ محمد من ليبيا صاد عبد الرزاق يقول في هذا السؤال: ما الحكم في من يرفع أطراف الأصابع عندما ينتهي من التشهد في الصلاة؟ يقول: أرجو بهذا إفادة. الحكم يقول: ما الحكم في من يرفع أطراف الأصابع عندما ينتهي من التشهد في الصلاة؟ أفيدونا بهذا. الإنسان إذا كان في التشهد نعم. فإنه يبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ممدودة الأصابع، أما اليمنى فإنه يضعها على فخذه الأيمن ويقبض منها الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، ويبقي السبابة وهي التي بين الوسطى والإبهام مفتوحة مرفوعة نوعا ما. وكلما مر بجملة دعائية فإنه يرفع السبابة، فمثلا إذا قال: السلام عليك أيها النبي، فهذه جملة دعائية يرفع أصبعه السبابة عند ذكرها. وكذلك إذا قال: اللهم بارك على محمد، وهلم جرا. وله أن يقبل الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة نوعا ما، فهاتان صفتان.